حلمك على من عصاك يا رب. احفظ مصرنا، اكرم شهداءنا، انصرنا على اعدائنا أحيا الوجود. فالكل يشهد لا إله سوى الذي أحيا الوجود، لا إله سوى الذي أحيا الوجود من الزمان السر يحيى وموسى والخليل، يحيى وموسى والخليل، وغيرهم قد في الدين قاموا إخوة وأحبة وبشرعنا عيسى شقيق محمد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن بصلاة الفجر، رفع الأذان الشيخ فرحان عبد المجيد، وقد قدم قبله فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية. من هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة